قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وَمَا ويفعل الله